السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. يعني واحنا في طريقنا الفرح بنت شيخنا الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه ويبارك فيه. يعني فكرت الفكرة كده يا اخواني، الدنيا رمضان، الناس كلها عايزة رمضان ومشتاقة لرمضان. انا ملاحظ ان رمضان من قبلها بثلاث شهور واربع شهور وخمس شهور والناس هتموت على رمضان. لو سألت كل واحد منكم، لو سألت كل اخ واخت وكل شاب وبنت، وانتوا عايزين رمضان ليه؟ واحد هيقول انا عايز رمضان عشان اختم ختمات كتير كتير كتير، مسابقة ختمات، حولنا رمضان لمسابقة ختمات. في واحدة هتقول انا نفسي في رمضان عشان اقرا القرآن وعيط، نجاح رمضان عندي ان انا عيط وانا بقرا القرآن، ان انا ابكي، ان دموعي تنزل. سبحان الله العظيم، واحد فنان بيكلم واحد ممثل، يعني بيكلم واحد من الدعاه بيقول له انتوا عندكم مشكلتكم ان انتوا بتعتبروا النجاح الداعيه ان الناس عيطت. قال له امال انتوا عندكم نجاحكم بتعتبروه ايه؟ قال له ان الناس اتغيرت، ان الناس طبقت، حتى لو طبقت في الباطل المبادئ اللي بدأوا اليها. يعني حرق قلبي الراجل الياباني اللي عاش 40 سنه وسطنا في الدول العربيه وبعد كده رجع اليابان تاني والف كتاب العرب بعيون يابانيه. فقال انا كان ليا واحد صاحبي قعد 20 سنه يقرا قران وما لاحظش انه اتغير. عارفين ليه يا جماعه؟ لان احنا كل تفكيرنا اعجاز التاثير بتاع القران مش اعجاز التغيير. القران ذي الذكر، القران اللي بيذكرك وبيزلزل قلبك، الايات اللي بتعمل زلزال جبار في قلبك، صواعق كهربائيه زي ما ربنا قال، من الصواعق حضر الموت صواعق. ولكن في اعجاز تاني في القران، اعجاز التغيير، ان القران يغيرك، ان القران ده حلول السماء لمشاكل الارض. قول ذكر الطبري في التفسير في قول الله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قول قطع قلبي يا جماعه. بيقول اي كونوا ساده العالم وقادته، كونوا الساده والقاده بتوع الدنيا كلها، كونوا ساده الناس وقادتهم في الدين والدنيا بايه؟ بمدرسه القران بما كنتم تدرسون. يعني ان احنا ندرس القران، ان احنا نفهم القران، ده طريق قياده الحياه، لان ده طريق تغيير الحياه. الكوتشنج للحياة، ان الحياة دي ملعب والناس بتلعب في ملعب الحياة، والناس اللي فاهم القرآن دي اللي بتعمل عملية الكوتشنج، القيادة والتوجيه للناس في ملعب الحياة. عشان كده عملنا سلسلة ايقظ المارد. ايقظ المارد ان ربنا قبل ما يقول للنبي قم قوم وفجر الطاقات اللي جواك، قال له اقرأ اتصل بالقرآن. الخطوة الاولى لاي تغيير حقيقي هي الاتصال بالقرآن. عملنا سلسلة ايقظ المارد عشان الفكرة دي، عشان اقول لك واقول لك يلا قبل رمضان بشهرين نستعد ونوقظ مارد الايمان اللي جوانا من خلال الاتصال بالقرآن عشان نقدر نغير الدنيا. الحل فهم القرآن اختي في الله، اخويا في الله. الحل ان احنا نفهم كتاب ربنا، الحل ان احنا مش مجرد قراءة لاجل التأثير ولكن قراءة لأجل التغيير، إن الكتاب ده هو حلول السماء لمشاكل الأرض. الكتاب ده بيحللك كل مشاكل حياتك، بل بيحولك لقائد للحياة كلها في الدين والدنيا، زي ما قال الإمام الطبري في التفسير بتاعه. سلسلة أيقظ المارد رحلة تغيير كبيرة قوي بدأناها بصورة الزخرف زي الحلقة اللي نزلت لكم امبارح بالليل، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني على نص الأسبوع على يوم الثلاث كده هتقابل معاكم، أنتوا هتبعتوا التدبرات بتاعتكم وهدخل هناقشكم في التدبرات بتاعتكم إن شاء الله. ابعتوا تدبراتكم وأنتوا بتتدبروا سورة الزخرف وبتصلوا بيها، ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم. عايزين بعد كده لما نقول الدين رمضان يبقى عايزين رمضان ليه؟ عشان فيدارسه القرآن أجود ما يكون في رمضان. هنا بقى السلام زي ما الصحابي قال كان أجود ما يكون ليه؟ حين يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. مدارسة القرآن عملت أثر جبار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، أثر تغييري جبار وارتقائي جبار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. أمال إحنا القرآن هيعمل في حياتنا إيه؟ محتاجين التغيير، محتاجين أعلى أداء في حياتنا مع فيدارسه القرآن. ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. ما تنسوش ساعة الإجابة النهاردة، ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة، ما تنسوش الدعاء قبل المغرب في ساعة الإجابة النهاردة بالذات، بإن ربنا يفهمنا القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أمين. جزاكم الله خير.